نفس الاسم الذي يطلق على الوسوسة التي جاءت في القرآن وفي السنة وأمرنا بالاستعاذة منها. فالتشابه في الأسماء هنا هو اللي جاب المشكلة، إن الإنسان عنده مشكلة الوسواس مش العادية، العادية دي ما فيش حد بيوسوسش، الوسواس العادية دي اللي أنت بتتعوذ من الشيطان بالله من الشيطان الرجيم فيذهب هذا الوسواس، أو بصورة أخرى الفرامل بتاعة الأفكار قوية لما تدوس عليها وتستعين بالله وبالذكر بتقف. التاني فرامل سايبة، المرض التاني بقى بيحاول يوقف الأفكار ما يقدرش، ما يقدرش أبدا، عشان كده بيسموه الوسواس القهري. ها فقضية الوسواس تحتاج يعني إيه الإنسان قبل ما يتكلم فيها يكون عنده وعي شوية، لأن بعض الناس بتخلط بين الأمرين، ودي سبب المشكلة إن ثقافة المجتمع يبقى الإنسان عنده مشكلة وسواس ومخبي ما يقدرش يجهر بها، ما يجهرش بها، بيقعد 10 سنين ساعات يخبي الموضوع والحالة تتفاقم، وعنده فرصة إنه يتعالج ويتحسن كما حصل مع ملايين البشر أنهم تحسنوا بالدواء وبالعلاج بإذن الله. فإذا مشكلة الحقيقة أن الوسوسة اللي جاية في القرآن والسنة مش هي المصيبة الكبيرة الكتلة أو الكينونة التقيلة دي بتاعت الإيه؟ مرض أظن بيسمى الحواز أو يعني الأفعال القهرية أو ما شابه ذلك، الأفكار والأفعال القهرية. لكن هو اشتباه في الأسماء بيخلي الناس تتعامل دي على أنه ده، فيعني يعني مفيش تصور للشيء، فبالتالي يخطئون في الحكم عليه. الوسواس اللي هي كمشكلة يجب أن يعامل معها تعامل طبي ويتعاطى أدوية لازم، بجانب العلاج بالرقية، ما في حرج إطلاق، مفيش أي مانع في الوقاية والعلاج بالرقية الشرعية من كل الأمراض، لكن لازم نفصل أن في تشابه في الأسماء خلى الناس بتتصور أن ما بتعذرش طبعا الوسواس يتعامل معها، زي ما شفنا في كتب التراث، في كتب التراث لما بيتكلموا عن الوسواس في عملية إدانة شديدة جدا للموسوس بدون محاولة إدراك مشكلته إن هو إلى حد كبير معذور، ودي حاجة مش بإيديه، كيمياء في المخ بتتلخبط فبالتالي بيتعاطى أدوية بتضبط الكيمياء، إيه المشكلة عايزين أحسن من كده، فتلاقي يهرب من الأدوية ويقول إيه دي الأدوية بتاعتهم بتلخبط المخ، وهو تسمع كلام الدكاترة دول إلى آخر هذا الكلام، فبيحرم نفسه من نعمة الله سبحانه وتعالى، لأن الأدوية دي نعمة، يعني الأدوية التي اكتشفت لضبط هذه الأشياء هذه من نعم الله على البشرية. يقول لك طب والآثار الجانبية، يعني ما فيش شيء ملوش آثار جانبية، أنت عندك كفتين يعني، ففي مشكلة كبيرة عاملة خلل في كل حياتك وعلاقاتك الاجتماعية ووظيفتك وكل حياتك مسيطرة عليها تماما شلاك، وفي بقى شوية إمساك شوية زغللة في العين شوية جفاف في الحلق إمساك، في آثار جانبية، هي المية اللي احنا بنشربها دي ما فيهاش آثار جانبية، ده انت لو حطيت فلتر هتشوف ايه بلاوي، يعني لو عملت فلتر في المية حتى مع الوقت هتشوف حاجات لا تصور، فهل بنمتنع عن شرب الماء؟ فكل حاجة لها اثار جانبية، احنا بنوزي بين كفتين، انت عندك مشكلتين، مشكلة الاثار الجانبية ومشكلة الايه المصيبة الكبيرة دي اللي شلاك وتعذبك، فلو دي اتحسنت في سبيل انك تتصبر شوية الاثار الجانبية لفترة مؤقتة وبعد كده بتتلاشى. فطبعا عايزين بقى يعني ايه نبطل يعني مش كل ثقافة العصر ترفض عشان هي عصرية او تقبل لانها عصرية، يعني نفرض الامور والشرع اعطانا القواعد العامة التي نتعامل بها مع هذه الاشياء، فالعنده مشكلة وسواس يروح فورا للطبيب نفسي، يروح ولا يعني يكتمها ويحرم نفسه من التحسن اللي ممكن يحصل له باذن الله تعالى اذا اخذ يعني بالاسباب. اذا كنا تكلمنا انفا عمن يعني، ولو حد عنده وسواس وهيتزوج يكون صريح، لو واحد عنده وسواس وهيتزوج يكون صريح من البداية، وأنا عندي مشكلة وسواس ورحت للدكتور ومتضبط والأمور ماشية إلى حد ما كويسة أو ما تحسنتش أو تحسنت بنسبة كذا، يعني يكون واضحا ويدي المعلومات بدقة، لأن أحيانا الوسواس دي بتكون مصدر عذاب شديد جدا للزوجة، ويتردد بقى طلق ولا ما طلقش ويبقى عذاب ومعاناة يعني لا تطاق، فده عيب في الإنسان يقوله وما يخبهوش. وعيب لن يخفى، لازم هيظهر ولازم هينعكس على يعني الحياة.